يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين. يا عباس أمك أنا أمك بنين أمك يا ضي العين، أوصيك وصية والتزمها يا ابني فيك الحين، عليك بنصرة وخيا حسن ويا خليص حسين، لجلهم يا بطل ضحي بحياتك وانتصر للدين، رقبتك دين يا نور العين. يا عباس استمع مني، يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين. بسهر ليلي يا ابو فاضل اطلبك وبحليب رضاك، تبيض وجهي وعيد فاطم لو ان بكره اجتمعنا هناك، عزيز انت علي لكن الهك صاغك وسواك، لجل في نصرة اخوانك تضحي وتنقتل بضناك. يا بحر الزاد حياتك جود، يا عباس استمع مني، يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين. يا ابو فاضل تزوجني ابوك المرتضى الكرار، لجل انجب الى ضيغم يعين بكربلا الاطهار. يا ابو فاضل وانا جبتك وربيتك على الإيثار، وظن تحقق مالي وتنصر عكرة المختار. يا عباس إلي رفع راس، يا عباس استمع مني، يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين. يا ابو فاضل اعرفن شن راعي ابا وغيرام، لجل غشي عن الحورة اوصيك اكشف الحيرة، على العز والدلال اختك ربت من كانت صغيرة، وجودك احذري ذلها احد يا ناصع السيرة، عليها دور شبيه السور. يا عباس استمع مني، يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين. يا ابو فاضل لو ان كلف خدر بضعا علي عمرك، حياتك ضحي وتحاشم خيارات تمر بفكرك. يا ابو فاضل علي ون تخر ميت على نهرك، من مشاهد بنت حيدر تذل وانفاسك بصدرك، هو عياض رغام ترى تلام. عباس استمع مني، يا عباس استمع مني وصيتي زين، يا عباس استمع مني وصيتي زين.